الله عنك يا شيخ، في مقولة أرحام تدفع وأرض تبلع. نعم. ما أدري المحضر الشرعي فيها وإلى من تنسب؟ والله على كل حال هذه المقولة إذا قال إن الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس وراء ذلك شيء، فهذا قول أهل الدهر الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا ونموت ونحيا وما نهلكنا إلا الدهر، وهو كفر، وهو كفر، لأنه إنكار للبعث. وأما من قال أرحام تدفع وأرض تبلع وهو يؤمن أن وراء ذلك البعث، فإن هذا ليس عليه بأس في هذه المقولة، لكنه قد ينكر عليه إطلاقها، لأن من سمعه أو من سمع هذه المقولة قد يتوهم مذهب الدهريين الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر ولا يؤمنون بالبعث، فالأولى التنزه عن هذا والبعد عن هذه المقولة.